الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نرحب بكم أيها الأخوة في هذه الأمسية التي سنتحدث فيها إن شاء الله تعالى عما يجب على الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين من واجب في تهيئة الأجواء المناسبة في اختبارات الطلاب. ولما كانت الدولة جميعا تستعد لاستقبال آلاف الطلاب بعد أيام قلائل، ولما كانت البيوت تهيئ الأجواء المناسبة للمذاكرة والتحصيل لأبنائها الطلاب، ولما كانت الدولة إما أن يكون أحدهم ولي أمر طالب أو طالب أو مدرس، ولما كان الإسلام يدخل مع المسلم في جميع شؤون الحياة، أتت هذه الندوة التي تسعد مكتب الدعوة والإرشاد أن يشارك أبناءه الطلاب وزملائه المدرسين فيما يستعدون فيه وما يهيئون له في هذه الأيام المباركة. تعلمون أيها الأخوة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تساوى يومه فهو مغبون. ولما كان الإسلام يسعى بالمسلم إلى أعلى الدرجات، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فالمسلم دائما يطمع أن يحصل أعلى المراتب ليسخرها جميعا في سبيل الله تبارك وتعالى. ولما كان بعض الطلاب لربما يجهلون كيف يحصلون وكيف يذاكرون، ولما كان كثير من أولياء الأمور لربما لا يهيئون الأجواء المناسبة في هذه الأيام، فيتطرق المحاضرون إن شاء الله تبارك وتعالى إلى هذه الأمور جميعا، وسيضع النقاط على الحروف بمشيئة الله تعالى. لا شك أنكم تعلمون أن النجاح لا بد من تعب وجهد، وكما قال الشاعر: لا تحسبن المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الطيرة. فلا بد من التعب والجهد. ولعل فضيلة الدكتور ناصر العمر يتطرق إلى ما هي أفضل الوسائل للاستعداد للاختبارات أو الاستعداد للامتحانات، فالوسائل كثيرة، لعل فضيلته تطرق إلى هذه النقطة، جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الأحباب، هذه النقطة التي أشار إليها فضيلة الشيخ، الوسائل التي يسلكها الطالب والطالبة ليحصل على النجاح كثيرة جدا، أوجزها التزاما بالوقت المحدد والحر تكفيه الإشارة. فأولى تلك الوسائل الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والالتجاء إليه، بل أقول إن هذه هي وسيلة الوسائل. الإيمان بالله إيمانا مطلقا بأنه إذا قدر شيئا كان، والتوكل على الله سبحانه وتعالى في عمل الأسباب، والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه ودعائه سبحانه وتعالى أن يوفق للنجاح. فهذه عقيدة المسلم. فلو فعل الطالب جميع الوسائل بدون الاعتماد على الله سبحانه وتعالى فعمله هباء منثورا. الآيات جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا في كل أمر تطلب من المسلم أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن يعتمد عليه. فنجد قوله تعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. التوفيق أولا جعله لله سبحانه وتعالى، ثم التوكل إليه والإنابة، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن لم يقدر الله سبحانه وتعالى النجاح والتوفيق للطالب فمن الذي يقدر له ذلك أو يهيئه إليه؟ وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل من المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون آية أخرى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. آيات كثيرة كلها تدل على وجوب التوكل والاعتماد اعتمادا كليا على الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يأتي إلا بعد الإيمان به سبحانه وتعالى ومعرفة حق المعرفة. بعد ذلك نأخذ بالأسباب، ومن عقيدة المسلم أنه يأخذ بالأسباب ولا يعتمد عليها وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل فقط بدون عمل الأسباب لا شيء، وعمل الأسباب بدون توكل لا شيء. فإذا لا بد من إيمان وتوكل ثم بعد ذلك عمل بالأسباب، وهذا مقتضى عقيدة المسلم. والأسباب كثيرة التي يعملها أشير إلى جزء منها. أشير إلى الخطأ الذي يقع فيه كثير من الطلاب في أنهم يؤخرون المذاكرة إلى آخر الفصل، وهذا خطأ يرفعون الضريبة بعد ذلك، فلا بد من المذاكرة من أول الفصل. ثانيا تنظيم الوقت تنظيما دقيقا. أنا ألاحظ أن كثيرا من الطلاب يجلس الساعات ليذاكر ولكنه لا يذاكر مقدار 20% أو 30%، فهو فوروي في تنظيم وقته حتى أيام الامتحانات. فلا بد من توزيع الوقت وتنظيمه تنظيما دقيقا حتى إذا ضاعت منه دقيقة علم أنه قد أضاع شيئا كثيرا. ثالثا أن يتجنب السهر واستعمال المنبهات. هناك ظاهرة سيئة، بعض الطلاب يرون أن النجاح مقيد بالسهر، وهذا خطأ فاحش. بل نم مبكرا واستيقظ مبكرا، وأفضل أوقات المذاكرة ما عقب أو ما جاء بعد نوم أو بعد راحة. وأيضا أقول انتبهوا لاستعمال المنبهات، وأنبه أولياء الأمور أن يتفقدوا أبنائهم، فالبعض قد يستعمل المنبهات ويدفع الثمن غاليا بعد ذلك، فقد يدمن عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد تؤذي بحياته بعد ذلك. البعد عن رفاق السوء واختيار الرفقة الصالحة. المذاكرة قد يحتاج البعض إلى رفقة، فليختر الرفقة الصالحة وليبتعد عن رفاق السوء الذين يضعونه في دينه ودنياه. أيضا اختيار المكان المناسب للمذاكرة. ومن الظواهر السيئة التي بدأت تنتشر الآن اختيار الطرق للمذاكرة على الأرصفة، وهذا في الحقيقة ظاهرة، وهذه ظاهرة سيئة. كيف يذاكر من هو على الطريق السريع؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هو يتوهم أنه يذاكر، هو في الحقيقة لا يذاكر. قد يقرأ الصفحات، قد يقرأ الكتاب، لكنه لا يستوعب. وإن استوعب فاستيعابه قليل. يختار المكان الهادئ المناسب الطيب. وأشير مرة أخرى إلى اختيار المساجد. واختيار المساجد طيبة، ولكن مع كل أسف أن البعض هداهم الله من الطلاب يجلسون في المساجد وكأنهم يجلسون في الحدائق. تصرفاتهم في المساجد تصرفات لا تليق بالمسجد. فلا هم يلتزمون بأدب المسجد إذا دخلوا بأداء السنة، ولا هم يلتزمون في المسجد بالهدوء، ولا ويبدأون ويجلسون مع بعض ويغتاب بعضهم بعضا، وهذا لا يليق بالمسجد. فمن كان هذا دأبه فليخرج عن بيت الله سبحانه وتعالى. أيضا أشير إلى نقطة مهمة، أقول عدم القلق عند حدوث الأرق. فبعض الطلاب قد يحدث له أرق أثناء الامتحان فيقلق كثيرا ويتصور أنه قد يرسب. لا تقلق، نم في فراشك حتى لو لم تنم عمليا فهذا لا يضر. والقلق من الأرق يزيد الأرق ثم يزيد الضرر بعد ذلك، فعليك أن تهدأ. وحتى لو لم تنم فهذا لا يضر، وثبت طبيا أن من ارتاح ولو لم ينم فإنه يأخذ قسطا كافيا من الراحة يعوض ما يزيد عن 50 إلى 60%. أيضا أشير إلى نقطة أيها الأحباب، أن الطالب الطالبة أن لا يكون عقبيا في بيته وإذ أن ثقيلا على أهله. البعض يصبح وقت الامتحان مدللا أو يريد الدلالة من أهله، وهذا لا ينبغي في الحقيقة. وكأن الامتحان قميص عثمان، إذا تكلم عليه أهله أو أمروه أو شيء من ذلك قال أنتم تريدون إضاعة وقتي، أنتم تريدون ترتيبي إلى غير ذلك، أقول لا، فليكن هادئا بارا بوالديه، حسن المعاملة مع أهله حتى في الامتحان. البعد عما يشغله من آلات الله وغيرها في هذه المناسبة وما بعدها. أخيرا، على أهله توفير السبل الكفيلة بنجاحه وأدائه للامتحان، فالأهل عليهم دور كبير في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزا الله خير الدكتور على هذه على هذا التوضيح لهذه النقطة. نرى كثير من الطلاب كما سبق قبل الدكتور أن كثير من الطلاب يمسكون الأقلام ويجيبون على الأسئلة، وبعض الطلاب نائمون في قاعة الاختبارات، ولو سألتهم لماذا قالوا إننا كنا نذاكر حتى الفجر. وهم كما أشار حضرة الدكتور أن بعض الناس يظن أو بعض الطلاب يظن أن السهر هو غاية المذاكرة. كذلك النقطة المهمة التي ذكرها أنه يجب على المسلم أن لا يعتمد على الأسباب بل يعتمد على الله رب العالمين. وكما قال الشاعر: إذا لم يكن توفيق من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فالتوفيق بيد الله تبارك وتعالى، فهو يجب عليه أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله بعد فعل الأسباب. إذا كانت هذه الوسائل الإيجابية للمذاكرة، فماذا يجب على الطالب أثناء الامتحان عندما يستلم ورقة الأسئلة؟ هل هنالك أمور ينبغي للطالب أن يتنبه إليها، أو هنالك أمور تجب على الطالب أن يراعيها في هذه الساعة؟ سيجيب على هذا السؤال إن شاء الله فضيلة الشيخ منصور رشودي. فريق تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. الطالب قبل أن أتكلم عن هذا أو عن الإجابة عن هذا السؤال، أريد أن أثقه ببعض الملاحظات وهو مفهوم الامتحان لدى الناس. كثير من الناس يتصور أن الامتحان غاية، والحقيقة أن الامتحان وسيلة لا غاية، المقصود فيها معرفة مقدار ما توصل أو تحصل عليه هذا الطالب من المعلومات الدراسية أثناء ذلك العام. فيكون هناك اهتمام بالغ جدا، هذا الاهتمام يورث لدى الدارس ولدى الطالب شيئا من القلق وشيئا من الخوف والاضطراب. بمجرد أن تبدأ فترة الامتحان نجد أن هذا الطالب لا يستطيع أن يستذكر ما سبق أن ذاكره في وقته السابق، فهو يمسك الورقة وهو مضطرب الأعصاب قلقا خائفا من النتائج. فأقول لهذا الدارس ولهذا الطالب، ينبغي عليك إن كنت سبق أن بذلت مجهودا طيبا خلال العام الدراسي، فأقول إن هذا القلق وهذا الاضطراب لن يؤدي إلا إلى نتائج عكسية، وربما أدى إلى الفشل، لأن الإنسان حينما يقلق وحينما يضطرب لا يستطيع أن يستجمع تفكيره، ويكون استيعابه مع الأسف بطيئا وغير مثمر. فإن كان طالبا مضيعا خلال العام الدراسي ومهملا ومفرطا، فإنه في هذه الحالة لا يزيده قلقه واضطرابه إلا فشلا. فأقول ينبغي للطالب إذا جلس على كرسي الامتحان أن يكون مطمئنا هادئ البال، مستعينا بالله سبحانه وتعالى، متوكلا عليه. والتوكل على الله سبحانه وتعالى لا يقصد به مجرد التلفظ باللسان، بل لا بد أن يكون بالقلب مطمئن قلبه معتمدا على الله اعتمادا كليا. بعد أن طبعا يثق، لابد من الاعتماد على الله وحده جل وعلا وبذل الأسباب كما أشار فضيلة الشيخ سابقا. التوكل على الله سبب من أسباب النجاح في كل الأمور وسبب من أسباب التوفيق، ولكن هذا التوكل كثيرا ما نقول توكلنا على الله حسبنا الله، ولكننا نردد هذا الكلام في ألسنتنا دون أن يكون له أثر في قلوبنا. إذا لا بد من الطمأنينة في القلب والاعتماد على الله اعتمادا كليا وتفويض الأمر إليه. النقطة الثانية، ينبغي لهذا الطالب أن يراقب الله جل وعلا أثناء امتحانه، فلا يفكر في الغش الذي يحدث كثيرا أثناء الامتحان. والغش مرض اجتماعي ينتج منه فقدان المعلومات في المستقبل وضياع الوقت وخروج هذا الطالب إلى مجتمعه وهو إنسان فاشل في الحياة. فإن الغش لا يولد إلى الغش، والغش ليس فقط في الامتحان بل في كل أمور الحياة، لأن الإنسان الغشاش ستكون كما سلفت معلوماته أو حصيلته من العلم قليلة جدا. أيضا سيورثه ذلك في عمله، إذا ما انتهى من دراسته وتوجه إلى ميدان الحياة العملية فإنه سيفكر وسيكون هذا التفكير يؤديه إلى تطبيق هذه الحالة السيئة في حياته، سيكون غشاشا غير نافع لمجتمعه. فأحذر من الغش. والطالب عندما يجلس على كرسي الامتحان لا يراقب الملاحظ ولا يراقب المسؤول، وإنما يراقب الله سبحانه وتعالى مراقبة دقيقة، لأنه في تلك الحالة إن غفل عنه الملاحظ أو المدرس أو غيره فإن الله جل وعلا لا يغفل عنك لحظة واحدة. فكن مراقبا لله واحذر من الغش. الغش مرض وفساد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا ذلك المرض. ثانيا، إذا أراد الإجابة ينبغي أن يقرأ الأسئلة قراءة بشيء من التمعن والهدوء، هدوء البال والطمأنينة، ثم يبدأ بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وعندما يقرأ قراءة جيدة يختار منها الأسهل والأيسر، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يسهل له أموره ويسدد إجابته، فإنه بمشيئة الله تعالى إذا تدرج على هذا المنوال سيكون جوابه موفقا ونتيجته إن شاء الله فيما يرضى به نفسه ويرضى عنه أهله بحول الله وقوته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. جزا الله خير فضيلة الشيخ على توضيحه لهذه النقطة عما يجب على الطالب أثناء الاختبار. وأهم نقطة وفق لها جزاه الله خيرا قراءة الأجوبة أو الأسئلة قراءة تامة من أولها إلى آخرها. فبعض الطلاب لعل بعض المدرسين يخطئ يكتب في نهاية الأسئلة أجب عن 4 أسئلة فقط مثلا، بعض المدرسين يكتب هذا، والمفروض أن يكتبه في البداية حتى يقرأه الطالب. المفروض بعض المدرسين يكتب أجب عن 4 أسئلة فقط في النهاية، فيأتي الطالب ويكتب جميع الأجوبة حتى إذا وصل للنهاية فإذا به أجب عن 4 أسئلة وأجاب عن 5 أسئلة مثلا. الخطأ هذا ما صدر إلا لأن الطالب لم يقرأ الأسئلة قراءة تامة، ويجب عليه أن يقرأ الأسئلة ثم يجيب على السؤال الأسهل، أي سؤال البسيط السهل يجيب عليه، حتى إذا بقيت فقرة أو سؤال يرى فيه صعوبة عندما يعني يجلس يفكر فيه، ففي هذه الحالة قد استثمر الوقت. بعض الطلاب يأتي من أول سؤال يكون فيه صعوبة، يجلس وضع القلم في فمه وجالس يفكر في الجواب ويمضي الوقت بسرعة، فإذا به لا يستطيع أن يدرك بقية الطلاب أو لا يدرك الإجابة على بقية الأسئلة. إذا كان يعني هذه هي الوسائل التي يجب أن يفعلها الطالب قبل المذاكرة وعند المذاكرة، فلا شك أن الاختبار هو مقسم بين جزئين، الجزء الأول الطالب والجزء الآخر المدرس. فماذا يجب على المدرس في هذه المناسبة؟ تفضل فضيلة الدكتور ناصر العمر عن هذه المشكورة. حقيقة هذا سؤال مهم وقضية أحب أن أشير أيضا إليها وأقف معها. الامتحان لا يتعلق بالطالب فقط، ولكنه يتعلق بالمعلم والمعلمة أيضا. ووصيتي لإخواني الأساتذة الكرام في هذه المناسبة أن يراعوا أنهم قد يكونون سببا أو بل هم سبب لنجاح الطالب أو فشله. ومن هنا أذكرهم لأقول لهم إذا كنت أيها الأخ الأستاذ مراقبا فلتعلم أنك مراقب، إذا كنت مراقبا فلتعلم أنك مراقب من قبل الله سبحانه وتعالى. نعم هو مراقب في هذه الحياة الدنيا على هؤلاء الطلاب، ولديه بعض الصلاحيات حول الأسئلة والأجوبة والملاحظة، ولكن ليعلم وليعتقد أن الله يراقبه. وأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. ومن هنا ينبثق عن هذه العقيدة أن ينتبه إلى ما يلي: أن يراعي أوضاع الطلبة عند وضع الأسئلة. فالأسئلة أيها الأحباب والامتحان ليس استعراضا أو مجال استعراض للقوة. بعض الأساتذة في هداهم الله يستعرضون القوة على طلابهم في أثناء امتحان، وهذا خطأ جسيم يجب أن ينتبه له الأستاذ. لا أقول يضع الأسئلة السهلة، لا، إنما يضع الأسئلة المعتدلة التي تتناسب مع الطالب والمنهج، التي تتناسب مع الطالب والمنهج وما ألقاه في أثناء الفصل. ثانيا، الدقة في الملاحظة. وأجد بعض الأساتذة بين طرفين، بين عبوس وإهمال. فنجد المراقب العابث الذي إذا نظرت إلى وجهه أرهبك، فإذا نظر الطالب إلى وجه هذا المراقب وإلى وجه هذا الملاحظ أثناء الامتحان ازدادت رهبته وخوفه، والطالب ضعيف، فقد يكون هذا سببا لعدم إجابته. تعطي مثلا، بعض الطلاب يذهب من عند أبيه حافظ القرآن أو للمقرر، لكنه إذا جاء عند الأستاذ لا يستطيع أن يقرأ. ما السبب؟ لأن وضع الأستاذ لم يكن مناسب عند الاختبار. بعض الطلاب يكون مستعدا للإجابة، ولكن الملاحظة قد يكثر من التصرفات التي تشغل الطالب بالتنبيه والقلق وأخذ الورقة وأخذ السؤال إلى غير ذلك مما يزعج الطالب. فأوصي الأخوة الأساتذة أن ينتبهوا في الملاحظة. والطرف الآخر تجد إهمال، يجلس على الكرسي ولا يدري ماذا يحدث، وهنا يحدث الغش وتحدث الفوضى. نحن لا نريد هذا ولا ذاك، إنما نريد الدقة ولكن بهدوء ومراعاة شعور الطلاب، ويراعي الطالب الضعيف. إذا وجد من الطالب ارتباكا سأله ما به، إن أراد حاجة قدمها له، لا يمنع هذا. فمراعاة وضع الطالب أقول في الطبيب الملاحظ لمرضاه في المستشفى، مع الفارق ولكن من وجه أن يراعي وينظر القلق ويهدئ من روعه، ينظر العابث ويضبط تصرفاته إلى غير ذلك. بعد ذلك عليه بالإنصاف وتحرز العدالة في التصحيح وقراءة الإجابة قراءة دقيقة ومتأنية. بعض الأساتذة هداهم الله يستعجلون في قراءة الإجابة، الطالب يتعب طول الفصل والأستاذ قد صححها في دقيقة أو دقيقتين ولا يبالي، وهذا خطأ في الحقيقة. عليه أن يقرأ، هذا جهد وهذا ثمرة جهد. عليه أن يقرأ الأسئلة قراءة متأنية هادئة، الأجوبة أقول يقرأ الأجوبة وينصف في تصحيحه، فلا يكون شديدا في تصحيحه ولا متساهلا، هذا لا هذا ولا ذاك. ثم بعد ذلك أشير إلى نقطة تكثر عند بعض الأساتذة هداهم أو تقع في الحقيقة من بعض الأساتذة، وأقول عليه بالبعد عن الهوى. فقد يحابي طالبا وينتقم من طالب بالامتحان، فقد يكون هذا قريبه أو زميله أو ابن زميله، فيحاليه ويعطيه من الدرجات أكثر ما يستحق، هذا لا يجوز. أو العكس، قد ينتقم من الطالب، الطالب إجابته ممتازة ولكن لسبب خارجي أو لعوامل خارجية أو لانتقام من أبيه أو من أستاذه أو من غير ذلك ينتقم من الطالب، وهذا لا يجوز في الحقيقة. وإن انتقم منه في الدنيا فسينتقم الله منه في الآخرة. فينتبه البعد عن الهوى، فهو يجب أن يكون حكما عدلا في هذه القضية. وأخيرا أقول وأوجه كلمتي إلى الأساتذة أن إجابات الطلاب في الوقت الذي هو اختبار للطالب هو اختبار للأستاذ. كيف؟ ما يجيبه الطلاب مرآة عما أعطاه الأستاذ أثناء الفصل. فإن كان أعطى طلابه تدريسا جيدا فستكون إجابات الطلاب جيدة، وإن كانت إجابات الطلاب ضعيفة فذلك لضعف الأستاذ غالبا، لا أقول دائما غالبا. فبعض الأساتذة يقول الطلاب ضعاف، وأقول الناس على دين ملوكهم، فلأنك كنت ضعيفا كان طلابك كذلك، وإذا كنت قويا أصبح طلابك كذلك. فإذا الأستاذ إذا قرأ إجابات الطلاب فإن وجد أنهم أقوياء فليحمد الله، فهذا بتوفيق الله ثم بما أعطاه لهم، وإن وجد ضعفا ظاهرا وعاما فهو مسؤول، بل أول مسؤول عن الفشل. فنجاح الطلاب نجاح للأستاذ، وفشل الطلاب فشل للأستاذ. هذا ما أنبه إليه، وأسأل الله التوفيق للجميع. أحسن الله إلى فضيلة الدكتور ناصر على هذا الإيضاح الطيب. هناك بعض الأمور التي نوضحها إن شاء الله تعالى، أن كثيرا من أولياء الأمور ربما يكون سبب في رسوب أبنائهم، ف ترى كثير من الطلاب لا يأتي في مستلزمات الاختبارات كالمساحة والمسطرة والقلم إلى غير ذلك، فترى فصل كامل فيه 20 طالبا معهم مسطرتين أو 3 يتناقلونها فيما بينهم. ربما هذا ليس يعني من حاجة الأب أو فقر الأب، ولكنه إهمال، ربما يعني يكون هذا سبب في غضب المدرس، يغضب المدرس على الطالب ويوجه إليه التأنيب، ربما يكون هذا سبب في إحراجه نفسيا وعدم الإجابة على بعض الأسئلة. فعندما يخرج الطالب من البيت يجب أن يتأكد ولي الأمر أنه استحضر معه أو صحب معه جميع ما يستلزمه أو جميع ما يحتاجه للاختبارات. كذلك بعض الآباء لربما يتركون الأبناء يخرجون من بيوتهم لكن لا يعلمون أين يذهبون، ولربما يقول أنا ذاهب للاختبارات أو ذاهب للمذاكرة، لكن لا يعلم الأب هو يذهب مع من، يجلس مع من، أين يجلس. يأتي في آخر ساعة متأخر من الليل يقول أنا ذاكر، لكن هو لم يذاكر، إنما ذهب مع صحبة سيئة نسأل الله العافية، هم أردوه إلى طريق الضلال ولم يذاكر ولم يحصل، ويأتي في أثناء الاختبارات يغش. حتى أننا وجدنا بعض الطلاب قد وضع في جوربيه آيات قرآنية والأحاديث في حذاء، وضع الآيات القرآنية والأحاديث حتى يغش في مادة التوحيد أو مادة الفقه أو مادة الحديث، والسبب هذا لأنه لم يتابع من قبل والديه. كذلك متابعة الطالب يجب أن تكون من بداية العام الدراسي، يعني ربما الآن عندما يأتي الطالب راتب يغضب الأب ويوجه التأنيب لإدارة المدرسة أو المدرسين أنتم ماذا يعني لم يستفد منكم في العام الدراسي أو كذا إلى آخره، ويأتي غاضب ويتخاصم مع مدير المدرسة، لكن هو فرط في بداية العام الدراسي ما تابع. بعض أولياء الأمور ولله الحمد يأتي إلى المدرسة ويسأل لماذا هو أخذ مثلا العلامة كذا في المادة الفلانية، هو لماذا يعني فعل كذا، تغيب اليوم الفلاني، يأتي ويقول هذا عذره، وهكذا. فهو يتابع من بداية العام حتى يقصف الثمرة في نهاية العام. أما هو مهمل في من بداية العام يأتي بعد ذلك ويقول لماذا لم ينجح، لماذا رسب، أنت يعني السبب في ذلك. إذا كان هذا هو الحديث عن اختبار الدنيا للاستعداد والتهيؤ ومسؤولية الطالب ومسؤولية المدرس، لا شك أن المسلم يتذكر وهو يختبر وهو يمتحن في هذه الدنيا أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة، وأنه سيسأل عن كل صغيرة وكبيرة، وكما إذا مات الإنسان قام قيامته سيسأل في قبره وسيحشر ويسأله الله تبارك وتعالى. فكيف يستعد المسلم في حياته الدنيا لامتحان يوم القيامة؟ سؤال يجيب عليه فضيلة الشيخ منصور السدي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الإجابة على هذا السؤال أريد أن ألفت انتباهكم وأذكركم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، ثم الإصغاء إلى بعض من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للعبد من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، وأما المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب ويعذب. أخرج البخاري ومسلم عن أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا، فيقال لم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو البرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم قال يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. قال قتاده وذكر لنا أنه يفتح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه حضرا إلى يوم يبعثون. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. وأخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال نزلت في عذاب القبر فيقال له من ربك؟ فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعن أبي برزة نظرة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن عمله فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبناه. رواه الترمذي. فقال حديث حسن صحيح. هذه بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سمعناها كلنا سواء في سؤال الملكين عند وضع الإنسان في قبره وذهاب أهله عنه وكما عرفتم أنه يسمع قرع نعالهم في هذا الموقف الرهيب الذي ينبغي أن نستعد له بالأعمال الصالحة ذلك الموقف العظيم. كيف الإنسان سيجيب على هذه الأسئلة؟ من ربك وما دينك؟ كلنا نحفظ ذلك كل يوم ونسمعه ولكن التثبيت من عند الله سبحانه وتعالى. ولا يحصل التثبيت إلا بحسن الاعتقاد وصفاء النية وإخلاص العمل لله جل وعلا. فإن الله قال يثبت الله الذين آمنوا. واشتراط الإيمان لابد من ثبت الله الذين آمنوا بالحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم قال ويضل الله الظالمين ويرحم الله ما يشاء. فالتثبيت من عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن كما يستعد أبناءنا هذه الأيام للامتحانات ويبذلون كل جهد وكل وقت للحصول على النتائج الطيبة ينبغي أيضا نحن أن نبذل جهدا طيبا جميعا ونحن وأبنائنا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى وأن نتسابق للأعمال الصالحة وأن نتجنب المحرمات كأكل الربا وكالزنا وكاللواط وكالرشوة وكالغش وجميع الأعمال التي تسخط الله سبحانه وتعالى والغيبة والنميمة والكذب والبهتان وكل أمر يسخط الله جل وعلا. أي تجنب فعل المحذورات والتسابق إلى فعل الطاعات من أداء الصلوات الخمسة جماعة في المساجد حرصا على أن نتسابق إلى الصف الأول. كذلك أداء ما فرض الله علينا سواء من صيام رمضان أو أداء الزكاة أو حج بيت الله الحرام والإيمان بالله سبحانه وتعالى وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الإيمان بقضاء الله وقدره. فإذا الإنسان حرص على ذلك وبذل جهدا طيبا في فعل الخيرات وتجنب المنهيات وحرص على تقوى الله عز وجل ومراقبته ليل نهار وليعلم كل منا أن الله يراقبه فيعلم كل خافية قد تخفى على الناس أمور كثيرة ولكن الله جل وعلا عليم بذات الصدور. لا أريد الإطالة في هذا الأمر لأن الوقت قد أوشك على النهاية. فأريد أن أقول أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبمراقبة الله والحذر الحذر من الأمن من مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نسأل ألا القوم الخاسرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم من القول الثابت. هذا وأستغفر الله لي ولكم. كما تفرق طويلة الشيخ أن الله تبارك وتعالى ذكر في كثير من آية القرآن اليوم الآخر. قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يصف عذاب جهنم ولو أن قطرة من الزقوم قطرت أو قطرت لأفسدت على أهل الدنيا معيشة. وصف الله تبارك وتعالى أهل الجنة وأحوالهم، ووصف أهل النار وأحوالهم، كل ذلك من وصف الله تبارك وتعالى حتى يحذر المسلم ويستعد في هذه الساعة التي يسأله الله تبارك وتعالى فيها عن كل صغيرة وكبيرة. لكن اختبار الدنيا واختبار الآخرة اختبارين لا بد أن يمران على الإنسان، لكن هل هنالك فرق بين اختبار الدنيا واختبار الآخرة؟ هذا ما سيجيب عليه فضيلة الدكتور ناصر العمر، فليتفضل. لا، حقيقة قد أقول أنه تصعب المقارنة أصلا بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة، فلا فرق أو فلا مقارنة بينهما إطلاقا في وجه من الوجوه إلا بعض الأوجه اليسيرة كالتذكير ونحوها. فنعم هناك فروق كبيرة، وليس هذا المقام كما تعلمون أن أفصل في ذلك، إنما أشير إلى ثلاث نقاط. أن امتحان الدنيا كما تعلمون قد يرسل الإنسان ثم يعطى سنة ثانية، ثم يرسل يعطى سنة ثالثة، أو يعطى فرص، المقصود أن له في الدنيا عدة فرص. أما في الآخرة فلا، الفرصة مرة واحدة، إما نجاح وإما رسل. إن نجح دخل الجنة، وإن رسب دخل النار. يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يعيدهم كرة أخرى، فلا يجيبهم الله سبحانه وتعالى إلى ذلك أبدا. هم يريدون أن يعطاهم فرصة أخرى، فلا، لأنهم أعطوا فرصا في الدنيا في الحقيقة، أعطوا في الدنيا عدة فرص فلم يستثمروا هذه الفرص. فلذلك عندما تخرج النتيجة في الآخرة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة الرضا، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما نار حامية، مرة واحدة. فهنا ننتبه إلى الأحباب، لأن بعض الطلاب في الدنيا يقول أرسل أنجح وليست مشكلة، فرصة ثانية، فرصة أخرى، إلى غير ذلك، دور ثاني. أما في الآخرة فلا، إذا أعلنت النتيجة إما كتابه بيمينه أو كتابه بشماله، وهي النهاية. ويطلبون من الله الإعادة، ولكنه سبحانه وتعالى يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذه واحدة. الثانية أن الدنيا قد ينجح البعض بوسائل كثيرة كالغش وكالمحاباة، تدخل أسباب أحيانا للنجاح، ليس كل من نجح في حقيقة هو نجح، هناك عوامل خارجية تكون قد سببا في النجاح كما قلت لكم، إما غش الطالب أو تغشيش الأستاذ أو تساهل الأستاذ إلى غيره، أو خطأ، أحيانا خطأ بدل ما يرتد له 40 درجة قد يرتد له 80 درجة إلى غير ذلك، أسباب كثيرة. أما في الآخرة فلا، الله سبحانه وتعالى حكم عدل، لا مجال للغش ولا للتلاعب ولا غير ذلك. يقول سبحانه وتعالى والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، ما في مجال للغش، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكتبون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. إذا كان أقرب شيء إليك وهو اللسان والجوارح تشهد عليه، فلا مجال هناك كما قلت للغش أو لغيره. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا ولا يكتمون الله حديثا. كل هذه تبين أن من يعمل خيرا يره، ومن يعمل شرا يره، ولا يظلم أبدا. سبب أخير أو فرق آخر، قد يعطى الطالب في الدنيا امتحان الدنيا فرصة فرصتين ويرسل ويطرد من المدرسة أو يفصل من المدرسة أو من الكلية، لكن ما انتهت الدنيا، قد يذهب إلى مدرسة أخرى إلى كلية أخرى، قد يترك الدراسة نهائيا ويذهب إلى التجارة، يذهب إلى وظيفة. المقصود أنه في حالة فشله لا يعني أنه انتهى، لا، هناك فرص أخرى في الحياة الدنيا، وقد يأتي يوم من الأيام يجد أن هذا الرسوب كان سببا لنجاحه في مجال آخر، لنجاحه في مجال إما في عالم التجارة أو في عالم الوظيفة أو في غيرها. أما في الآخرة فلا، من رسب أين يذهب؟ يذهب إلى مجال آخر يجرب حظه مرة أخرى؟ لا، في النار. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحميم. وأما من كان وإما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حليم وتصلية جحيم. ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابه يا ليتها كانت قاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانه خذوه فغلوه. إذن ليس هناك فرص أيضا في الحياة. هذه أبرز من أهم ما يجب أن تكون في ذهن المسلم أن الآخرة ما فيها مجال إما إلى جنة وإما إلى نار. فعليه أن يهيئ أسباب النجاح بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه وطاعته سبحانه وتعالى ويسأل الله القبول بعد ذلك. وليخشى من عاقبة الرسوب فهي عاقبة وخيمة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. شكر الله لفضيلة الدكتور ناصر على هذا الإيضاح الطيب. ولا شك أن هذه الآيات التي سمعناها والتي تطرق لها الدكتور جعلت السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يتسابقون في عمل الآخرة حتى أن أحدهم يكاد ينسى دنياه كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عندما أتتها أموال فأمرت الجارية بأن تصدق بهذه الأموال فلما تصدقت قالت ما تركت الجارية تقول لعائشة رضي الله تعالى عنها ما تركت يعني لنا شيء قالت لو ذكرتني وذكرتني يعني لو ذكرتها الجارية لا تركت شيء تشتري به يعني شيئا من الطعام. وكما قال الله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والأمثلة من السلف الصالح كثيرة جدا. ولو أننا تأملنا في واقعنا وحاضرنا الآن لرأينا أن كثيرا من المسلمين قد فضلوا العاجلة على الآجلة فضلوا الدنيا على الآخرة نسأل الله تعالى العافية. وكثير من الناس يظن أنه كلما حصل حظا من حظوظ الدنيا فقد فاز فوزا عظيما وينسى آخرته وينسى أنه سيخرج بقطعة من الكفن يلاقي الله تبارك وتعالى يسأله عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. في فرق كبير بين استعداد السلف الصالح واستعدادنا نحن الآن في وقتنا الحاضر يتطرق إلى هذه النقطة فضيلة الشيخ منصور رشودي فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أذكر مثالين وبعض الأمثلة عن استعداد السلف الصالح وعن قضاء أوقاتهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم وأخرهم ولنرى الفرق بيننا وبينهم لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم لنا قدوة صالحة نتأسى بهم ونسير على خطاهم فهم سلف صالح عملوا لدنياهم وأخرهم وفضلوا وقدموا أخرهم على دنياهم ففازوا فوزا عظيما وعمروا الأخرى كما أن ولم يجعلوا الدنيا إلا مطية وسلما للوصول إلى الآخرة على عكس ما نحن عليه وسأبين ذلك إن شاء الله. عن أنس بن مالك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف أصبحت يا معاذ؟ قال أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال إن لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة. فما مصداق ما تقول؟ قال يا نبي الله ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أني لا أصبح ولا خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها بأخرى وكأني أنظر إلى كل أمة جافية تدعى إلى كتابها معها نبيها وأوثانها التي كانت تعبد من دون الله وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار وثواب أهل الجنة. قال عليه السلام عرفت فلزم. وبلغ بين العابدين من الدنيا أفضل ما تسعى إليه همة رجل فرفضها ونبذها قائلا هذا سرور لولا أنه غرور ونعيم لولا أنه عن قريب عديم وملك لولا أنه هلك وغنى لولا أنه فنى وأمر جسيم لولا أنه ذميم وارتفاع الولاية اتضاع وارتفاع لولا أنه اتضاع وحسب امرئ من الدنيا لقيمات يقيم بها صلبة وثوب يستر به عورته وصحة يستقضي بها على طاعة الله. لو تتبعنا آثار السلف وكيف كانوا مستعدون بالأعمال الصالحة وكيف كانت حالهم وحالنا. فيقال أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه عندما تولى الخلافة أراد أن يرد المظالم إلى أهلها واستشار بعض من فقهاء المدينة، ثم طلب منه الفقهاء أن يستشير ابنه، وابنه يقال له عبد الملك، فقال إنه ليس بأقل منا رأيا فاستشره. فقال: يا بني، ما رأيك برد المظالم إلى أهلها غدا؟ قال: يا أبتاه، هل أمل؟ قال: لا، إني أقول إن أصبحت ما أنسيت. رد عليه ابنه قال: لا، إني أقول إن خرج النفس أخشى أن لا يعود، إن خرج نفسي أخشى أن لا يعود إلي مرة ثانية. فانظروا إلى هذه الدقة وهذا التحري وهذا الخوف الشديد من الله سبحانه وتعالى والحرص بما ينفع. فأمر والده أن يرد المظالم في نفس الحال. قال: الحمد لله الذي خيب الله لي من صلبي من يعينني على ديني. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كلكم تعرفون تواضعه رضي الله عنه وأرضاه، وصاحب رسول الله، يعني كان مداوما على طاعة الله. ومع هذا يقال عنه، إن صح ما قيل، أنه يقول: يا ليتني شجرة تعبد فتوكل. أو هذا قيل عن عمر، وعمر بن الخطاب يقول: يا ليت أم عمر لم تلد عمر. وكلكم تعرفون صحابة رسول الله وما هم فيه من الطاعة والإخلاص والجهاد في سبيل الله، ويكفيهم جهاد ورباط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته عليه الصلاة والسلام ومن سار على نهجهم. ونحن في هذا الوقت المعاصر الذي نعيش فيه نتسابق ونتنافس إلى حطام الدنيا وننظر إلى القصور المشيدة. فأنا أقول فيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى: إذا مررت بقصر مشيد فتذكر قصور الجنة، فإن هذا يغنيك عن هذه المناظر. ثم إذا مررت بنهر يجري فتذكر أنهار الجنة. ثم إذا رأيت حرا شديدا قاسيا فتذكر حر نار جهنم، فإنه يذكرك بالنار. فإذا رأيت ظلمة فتذكر ظلمة القبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من عذاب القبر ومن ظلمته. تعوذوا بالله من عذاب القبر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بذلك، من عذاب نتعوذ بالله من عذاب القبر، وأن نتعوذ بالله من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن تكون أعمالنا خير من أقوالنا، ولا تكون أقوالنا خير من أعمالنا، وأن لا نغتر بهذه الحياة. نعم، الحياة الدنيا زهرة خضرة حلوة براقة، يجب أن ننظر إليها نظرة أنها لا بد أن تزول، كما ترى دائما الورود كيف تذبل. هذه الدنيا لا بد أن تذبل، وهذا العمر لا بد أن ينفني وينتهي. فالشباب الذي نعيشه بعض منا ويتمتع به لا بد أن يتحول إلى ضعف وإلى انتهاء وانقضاء، فهذه الحياة لا تدوم. فمن أراد الدوام فليعمل الصالحات، فإن البقاء في الدار الآخرة فهي دار الخلود ودار النعيم، من سعد فيها فأي سعادة، ومن شقي فنسأل الله السلامة. نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة، وأن يكون عملنا دائما خالصا لوجهه جل وعلا، وأن نكون ممن يراقب الله في سرنا وعلانيتنا، وأن نموت على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن نكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وآخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله النبي الأمين. بعد أن تطرقنا إلى اختبار الدنيا واختبار الآخرة، وردت آيات كثيرة وأحاديث تبين أن الإنسان يختبر في حياته. قال الله تبارك وتعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فبعض العباد يصاب بالأمراض، وبعضهم تكون الصحة له ابتلاء، وبعضهم تكون المسؤولية له ابتلاء، وبعضهم يكون الفقر له ابتلاء، وبعضهم يكون الغنى له ابتلاء. وهذه ابتلاءات واختبارات أمرنا الله تبارك وتعالى أن نصبر عليها. فلعل هو الدكتور ناصر العمر يتحدث عن هذا الموضوع فريق الفصل. الحمد لله. وبعد، هذا الموضوع سأحاول إن شاء الله أن أبينه بوضوح، لأنه كما أشرت أن القلة أن يخلو بيت أو أن يخلو مسلم من نوع من أنواع الابتلاء، وما دمنا في موضوع الامتحان والاختبار والفتنة فإننا يجب أن ننتبه إلى ما يجري لبعضنا في هذه الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا مجال اختبار وامتحان وابتلاء، والمشكلة أيها الأحباب أن بعض المسلمين لا ينتبه إلى مواطن الابتلاء والامتحان. والأدر من ذلك مثلا قد يصاب الإنسان أو يعطى نعمة فيتصور أن هذا فيه خير له، ولا يعلم أن هذا امتحان واختبار ليصبر ويشكر أم يكفر. فقد يكون هذه النعمة أو تكون هذه النعمة سببا والعياذ بالله الدخول في النار. فأقول على كل مسلم أن ينتبه إلى ما يصيبه في هذه الحياة من خير وشر، وأن كل ما يصيبه فيه مجال للامتحان والابتلاء. والقرآن تحدث عن هذا الموضوع كثيرا في آيات كثيرة جدا، سأقتصر على بعضها مع الإشارة أو التعليق حول بعض المعاني حتى ننتبه إلى ما يقع لنا من النعماء أو السراء أو الضراء. قد يصاب المسلم بمصيبة، بابتلاء، بمرض، فيقنط أو يكفر والعياذ بالله، وهو لا يعلم أن هذه المصيبة أو هذه الفتنة سبب لدخوله الجنة إن صبر. وكما تعلمون أن من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره كله من الله، الإيمان بالقدر خيره وشره كله من الله، أن تؤمن بالقدر خيره وشره وتعتقد اعتقادا جازما أن ذلك من الله. ولذلك مما يهون المصيبة أن تعلم أن الله قد أراد أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أراد لك خيرا في هذه المصيبة، وتعلم إذا جاءتك نعمة أن هذه النعمة قد تكون فتنة وامتحان، فلا تبطر ولا تتكبر ولا تتعالى على عباد الله. والله سبحانه وتعالى قد اختبر أنبياءه ورسله، وإذا كان اختبر أنبياءه ورسله فكذلك اختبر عباده، ويختبرهم في هذه الحياة الدنيا دوما منذ التكليف ومنذ البلوغ، والمسلم في مجال اختبار وامتحان حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يجب أن نعتقد بهذه العقيدة، عقيدة أن الحياة الدنيا مجال اختبار وامتحان، لهو ولعب، وليست مقام بقاء وخلود، إنما البقاء والخلود في الآخرة، إما في الجنة جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، أو في النار أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ومن هنا نستمع إلى قوله تعالى عن الإسلاميين: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الدعوة لا تصح. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ ثم نبه سبحانه وتعالى إلى معنى مهم في مجال الاختبار والامتحان: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين يتابع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. بعض الناس يتصور أنه إذا أمد بالمال والبنين فقد رضي الله عنه وقد ضمنت له الجنة. لا، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. ولقد سكننا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ولا تمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم. واعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم لاحظوا أيها الأخوة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن الابتلاء والامتحان بالشر وكذلك بالخير، كل هذا من الفتنة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. هذه بعض الآيات التي تبين أن المسلم أو أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا في مجال امتحان واختبار، فلينتبه خوفا من أن يرتب في هذا الامتحان والاختبار. الأحاديث كثيرة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذا السراء والضراء كلها امتحان واختبار. وأخيرا أختم هذا بحديث وراء عن رسول صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وغيره. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ فقال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة أي ضعف خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. هذا إذا صبر وتحمل واحتسب حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فلذلك اعلم أن ما يصيبنا من بلاء وامتحان هو من الله سبحانه وتعالى باختبارنا وامتحاننا سواء بالسراء أو بالضراء. هذا ما يجب أن نركز عليه وننتبه إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وبعد انتهاء الأسئلة المقررة في هذه الندوة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، نبدأ بالأسئلة إن شاء الله. وإذا حل وقت الأذان فإنه يعني بعد الأذان إن شاء الله سنجيب على بقية الأسئلة. أحد الأخوة يسأل عن الفطرة، إن شاء الله ما فعلته طيب إن شاء الله ولا حرج في ذلك. اخترنا من الأسئلة ما يناسب المقام وما يناسب الموضوع، وإذا كان هنالك وقت فسنتطرق إلى بعض الأسئلة التي يعني تطرق لها بعض الأخوة في غير مقامنا هذا. يقول السائل: ذكرتم اختبار القرآن وما يتعرض له الطالب من عدم قدرته على الإجابة والقراءة، ونلاحظ أنه عند الاختبار لا تعطى أو لا تعطي الإدارة المدرسية وقتا كافيا لاختبار القرآن، مما يكون فيه يعني يقول أن الوقت غير كافي، وأن بعض المدارس وكل المدارس خطة واحدة فقط للقرآن الكريم، فهو لا يستطيع يعني أن يتعلم قراءة القرآن، يعني يبدو مدرسة أنها خطة واحدة في الأسبوع، وبعد ذلك لا يعطى وقت مناسب للاختبار. فيجيب فضيلة الشيخ منصور الفدي على هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم كلنا نعلم أنه دستور الحياة، ولا عزة ولا كرامة لنا إلا بالتمسك بهذا الكتاب، لهذا ينبغي الاهتمام به والعناية به. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأنا أقول لكل مدير مدرسة أو مدرس أو مسؤول أنه ينبغي إعطاء الوقت الكافي بحيث يتمكن أو يستطيع المدرس أن يعرف مقدار أو مستوى هذا الطالب، ولا يضع له درجة إلا وفق استحقاقه من غير زيادة ولا نقصان، ولا يكون هنالك تخبط أو اجتهاد، بل ينبغي التتبع الأخطاء وعلى عدد الأخطاء توضع الدرجات بحيث يحصل الطالب على الدرجة التي يستحقها فعلا، وأن يكون عادلا في وضعه للدرجة، وينصرف عن الميل إلى زيد أو عمرو وعن الهوى، فيكون عادلا بين طلابه حريصا أن لا يضع شيئا إلا في موضعه وفي ميزانه، فإن الله جل وعلا سيحاسبنا جميعا كبيرنا وصغيرنا، فمن فرط فعليه أن يتحمل هذا التفريط وسيعود أمره إلى الله جل وعلا. فأنا أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأقول لكل مدير مدرسة أو لكل مدرس أن ينفذ وأن توضع الدرجة المناسبة والوقت الكافي وأن نهتم بالقرآن الكريم وأن نعطيه الوقت الذي يناسبه بإذن الله. نجيب على بعض الأسئلة بعد أن نبدأ إن شاء الله. يقول الطالب أو السائل: صاحب الفضيلة، ما دور الإعلام وخاصة الإنتاج في فشل الطلاب بامتحانات في التحصيل العلمي عموما كما هو الواقع المشاهد؟ أجيب فضيلة الدكتور ناصر على هذا. الحقيقة أيها الأحباب، القضية لم تعد قضية أنه استنتاج، عوامل كثيرة مثل ما أشار الأخ الإعلام، وكثير من الأسباب الخارجية أدت إلى فشل مستوى الطلاب وإلى ضعفهم. فنجد أن بعض الطلاب يسهرون عند التمثيليات المحرمة، عند الأفلام الخليعة، في المجلات الماجنة وإلى غير ذلك. والمسؤولية الحقيقة مسؤولية عظمى، ليس فقط في الامتحان. أنا أخشى أن تكون مسؤولية أجهزة الإعلام وغيرها سببا في الفشل في الامتحان الأسروي، وهذا هو الطامة الخضرة، لأن بعض أجهزة الإعلام تؤدي إلى انحراف الناس والعياذ بالله. ولذلك فمسؤولية الإعلام عموما مسؤولية كبرى في توجيه الناس وإرشادهم إلى السبل القويمة وإلى المثل العليا التي يجب أن يتبعوها ويهتدوا بها، وأن تبتعد هذه الأجهزة عن الدخول في أمور تضر بالمسلمين. ولهذا فأنبه أولياء الأمور وأنبه الأخوة الكرام وأنبه الطلاب والطالبات إلى أن ينتبهوا لأنفسهم من تأثير أي عامل خارجي على مستقبل حياتهم، سواء في امتحان الدنيا أو في امتحان الآخرة. فالأمر عظيم والمسؤولية كبيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من الطلاب يسألون ويشتكون أن بعض الآباء وبعض الأمهات لا يكونون عونا في هذه المناسبة لأبنائهم في تحضير الاختبارات، بعضهم يضرب وبعضهم يشتم وبعضهم يتكلم بكلام بذيء إلى آخره. فما رأي فضيلة الشيخ منصور بهذا السؤال؟ أولا، بالنسبة للطالب الذي يتعرض للرسوب في الامتحان، لابد أن نبحث عن الأسباب التي جعلته يرسب، هو التفريط في العام الدراسي كله، ثم في آخر العام يطالب الطالب بأنه لابد أن ينجح، وإذا لم ينجح يقوم والده بعقابه عقابا شديدا، وهذا طبعا أمر يسأل الله سبحانه وتعالى السلامة منه، وسيحاسبه الله على هذا العمل، لأن هذه العقوبة التي يعني عملها مع ابنه كان ينبغي أن يوجه ابنه أثناء الدراسة توجيها سليما وتربويا، بحيث أن الطالب من نفسه يحب الدراسة ويرغب فيها، ولا يكون الامتحان هدفا لذاته وإنما وسيلة لا غاية. النقطة الثانية، كما أن الأب يضرب ابنه في حال السقوط، لماذا هذا الأب، أنا أخاطب نفسي وأخاطبكم جميعا، لماذا لا نعاقب أبناءنا في حال تقصيرهم في أمر الله؟ فإذا ما قصروا في أمر من أمور الدنيا نلقي عليهم أشد اللوم ونعنيهم أشد التعنيف ونعاقبهم أشد العقاب، وإذا تهاون في أمر الله سبحانه وتعالى نضحك في وجوههم ونبتسم وكأنهم لم يفعلوا شيئا. هذا والعياذ بالله أمر خطير جدا، كون الأب ينظر إلى ابنه وهو لا يصلي، وكونه ينظر إلى ابنه وهو يفعل المنكرات وهو يبتسم في وجهه ولا يلومه ولا يعاقبه ولا يوجهه، بينما إذا ما سقط في الامتحان قامت القيامة واشتد الغضب. فنقول أنت المفرط، وكذلك الابن أقول ينبغي له أن يجد ويجتهد من بداية العام الدراسي حتى آخره. سؤال آخر يقول: في أيام الاختبارات يضعف الإيمان، يقول لدينا يعني بعض الطلاب يقول يضعف يعني لديهم الإيمان، بل إن بعض الشباب ينحرف بعد الامتحانات، ما هو السبيل لعلاج تلك الظاهرة؟ أولا أريد أن أقول ما حقيقة هذا الإيمان الذي تقوى في أيام الامتحانات. هذا الإيمان الذي تقوى ما هو إلا وهمي، لن يصل إلى القلب، لأن الإنسان إذا إيمانه وصل إلى قلبه وتغلغل في قلبه فإنه بمشيئة الله، سواء في الامتحان أو قبل الامتحان أو بعد الامتحان، لن قد يحصل له نقص طفيف، ولكنه لا يزول هذا الإيمان إلا من إنسان نسأل الله العافية مرتاب أو في قلبه شيء من الرياء أو في قلبه شيء من النفاق، فليستعين هذا العبد المؤمن، يستعين بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون إيمانه وقت الشدائد أو وقت حصول النتائج فيتعامل عياذ بالله مع الله حسب المصلحة. إن تحققت مصلحة عبد الله أخلص في العبادة، إذا انتهت هذه المصلحة انقضى هذا العمل وانتهى. فنسأل الله السلام من هذا الفعل، فالله غني عنا جميعا وليس بحاجة إلينا، فينبغي أن نؤمن به سواء في الرخاء سواء في الشدة سواء في الامتحان قبل الامتحان في كل حالة. ومما يقوي الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن نتذكر دائما الدار الآخرة، وأن نتذكر الموت وأنه نصب أعيننا، وأن نتذكر الميزان والصراط والوقوف بين يدي الله عز وجل، والرفقة الصالحة التي تساعد الإنسان وتذكره وتنبهه وتوجهه. يقول السائل: أنا مدرس وهناك طالبين أو أكثر بحاجة إلى مساعدة للنجاح في مادة ورتبوا فيها، يعني يقول أكثر من 2، وهم لا يريدون المواصلة، يريدون الشهادة فقط للدخول في أحد المعاهد، فهل يجوز مساعدتهم؟ حقيقة مثل هذه الحالات تكثر صحيح، وأنا أوجه السؤال لهذا الأستاذ وأقول: لماذا تهتم بمساعدتهم عند الامتحان فقط؟ لم تهتم بمساعدتهم أثناء العام الدراسي وتبحث عن المشكلة ولماذا رسبوا في هذا المقرر؟ هذه هي المساعدة الحقيقية التي يجب أن يساعدها. ولكن إن وجد أنه بدل الأسباب ووجد أنهم في أثناء الدراسة مستواهم جيد، ولكن عند الامتحان قد تكون مشكلة نفسية أو عقدة نفسية كما يحدث لبعض الطلاب، ونجح في جميع المواد نجاحا جيدا وبقيت هذه المادة وهو يعرف أن الطالب غير مفرط وغير متكاسل، فأقول له نعم، أعالج وضعه بالاتفاق مع إدارة المدرسة بصورة مناسبة. نعم أعالج وضعه وإن لم يأخذ درجة النجاح، لكن بعد أن تبذل الأسباب وتجد أنه متفوق في مواده الأخرى وأنك بذلت الأسباب المهمة في أثناء العام الدراسي، فإذا كانت لديه مشكلة حاول أن تتجاوز هذه العقبة لعل أن يكون هذا فاتحة خير له في مستقبله. مدرس آخر يقول: أنا مدرس في قاعة الاختبار، أقول للتلاميذ بدأوا بالبسملة ثم اقرأوا الفاتحة اذكروا الله ثم يبدأون بالإجابة، هل في هذا العمل من شيء؟ الحقيقة إن أخذه على أنه دائما يعلم الطلاب هذا الشيء وكقاعدة ثابتة، فنقول لا، هذا ما ورد وما يناسب أن تثبت عبادة إلا ما ثبت عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكنه مثلا إذا ذكرهم وقال ابدأوا بسم الله فهذا ثبت، البداء بسم الله ثبتت، فليبدأوا بسم الله. اليوم في يوم من الأيام يقول ادعو الله سبحانه وتعالى التوفيق، ويوم يطلب منه قراءة بعض الآيات أو بعض الفاتحة، فهذا ليس في شيء من باب تذكيرهم بالله سبحانه وتعالى، على أن لا يتخذها قاعدة ثابتة ودائمة ويشعرهم أنهم إن لم يفعلوا ذلك سيرسبون، هذا لا يجوز. إن أراد أن يشعرهم إن لم يفعلوا هذا الفعل فإنهم يرتبون، فهذا ينتقل من معناه الذي أراد إلى معنى آخر غير مراد فلينتبه إليه. كثير من الطلاب يسألون عن الغش في مادة اللغة الإنجليزية، أحدهم يقول أنا لا أجيدها أنجح في جميع المواد، الآخر يقول يدعي بعض الناس أنه يجيد الغش في امتحانات المواد اللغة الإنجليزية، فهل هذا جائز؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. ولا فرق أقول في جانب الغش من ناحية الغش في أي مقرر، ما دام هذا المقرر قد أقر وهو يخدم المسلم ودينه فلا يجوز الغش فيه، سواء كان في اللغة الإنجليزية أو في غيرها من المواد فلا يجوز. قول السائل: ما هي الوسائل الكفيلة لمنع أساليب الغش في الامتحانات سواء كانت من جهة المعلم أو من جهة الطالب؟ تفضل الشيخ منصور للإجابة على السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. أهم الوسائل التي ينبغي اتباعها لمحاربة الغش: أولا فرض تقوى الله سبحانه وتعالى في نفوس التلاميذ، وأيضا المعلمين ينبغي لهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وليعلموا أن هذا الغش ينتج عنه ضعف وفشل ذريع لا نهاية له. ثانيا المراقبة الدقيقة والملاحظة سواء على هذا المعلم أو على هذا الطالب ومتابعته بدقة وتأكد مما في يديه، فلا هنالك عامل هام وزاجر إلا تقوى الله عز وجل. هذا أهم العوامل، أن الإنسان يستحضر عظمة الله جل وعلا وليعلم أن هذا الغشاش أنه سيغش نفسه قبل أن يغش الناس. وفي حديث رسول الله: من غش فليس منا. من غشنا فليس منا، وفي رواية من غش فليس منا. فالغش ونسأل الله العافية وسيلة قبيحة تفضي بصاحبها إلى البلادة والكسل والخمول والفشل في كل أمور الحياة. فأقول لكل مدرس وأقول لكل مسؤول، عليك أن تبذل جهدك في محاربة هذا العمل الخبيث، وأن تكون دقيقا في متابعتك، فإن لم تراقب فالله رقيب على الجميع. في سعر يقول: بل حكم من غش في سنة من السنوات في مادة من المواد ونجح في هذه المادة، وبعد ذلك انتبه إلى هذا الخطأ وأصبح رجل يدرك هذه الأمور، فما هي الكفارة؟ هل في ذلك الكفارة؟ هذا الإنسان الذي وقع له شيء من الغش في السابق وندم على ما حصل منه وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي له أن يفعل عملا مضادا لعمله السابق، كما أنه غش أو حاول الغش في الماضي نتيجة لجهله أو تفريطه، فإني أقول له: أنا لا أذكر أن هنالك كفارة معينة، ولكني أقول له أن تستغفر الله سبحانه وتعالى وتحارب هذا الغش، بدلا ما كنت في السابق تكون أنت من الغشاشين، فإنه ينبغي لك وتوجه الناس وترشدهم وتحذرهم، لعل ذلك كفارة لعملك والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لدي أرض سكنية وأريد أن أقيم عليها سكن، ولأنني أريد أن أبيعها، يعني الأرض التي شراها النية كانت في السكن، ثم بدأ له أن يبيعها ويشتري أرضا أخرى، فهل على هذه الأرض زكاة؟ تطلب نقنا هذه الأرض ما دام بدأ له أن يبيعها لتغييرها بأرض ليس للتجارة فليس عليها زكاة، ولكن ينبهه أنه إذا باعها وبقي المبلغ عنده لمدة سنة حتى لو كان أراد أن يشتري بهذا المبلغ أرض، إذا حال عليه الحول فعليه زكاة، فإن عروض التجارة إذا كان قصد بها التجارة فإنها تجب عليه الزكاة، أما ما دام قصد بها البناء وحتى لو تغيرت نيته بتغييرها لا لأنها حول على تجارة فلا مانع وليس عليها زكاة، فإذا باعها واشترى بمبلغها قبل الحول فلا زكاة عليه، وإن بقي المبلغ لمدة حول فتجب عليه الزكاة. الآخر يسأل عن الجار الذي لا يصلي، تقول أن جاره لا يصلي في نفس الجماعة وأنه نصحه ووجهه ولكن لا سبيل لذلك، يعني لم يستجب إلى هذه النصيحة والتوجيه، يقول: هل يجوز أن أدخل في بيته وأكل منه الطعام وأسلم عليه؟ يجيب الدكتور ناصر على هذا. أولا أن أقول عليها أن يبذل النصح والتوجيه له، ثم بعد ذلك إذا عجز فنحن الحمد لله لدينا جهات رسمية تستطيع أن تتقدم لها، تتقدم إلى الهيئات حتى تبرأ الذمة بعد أن تبذل جميع الوسائل معه، ولو تنبه بعض جيرانك لنصحه، فتتقدم إلى الهيئات لإبلاغها رسميا عن هذا المتخلف عن الصلاة، وممكن أيضا أن تقدم إلى جهة عمله ووظيفته، لأن بعض جهات العمل حريصة جدا على مثل هذا الأمر، وهناك عدد من المسؤولين والحمد لله في مستوى من الصلاة، إذا انتبهوا أن هذا هو دأب هذا الموظف فإنهم في الحقيقة لا يمكنونه من العمل أو ينتبهون إليه في غشهم، لأن من غش في دينه سيغش في عمله، وبعض الموظفين قد يصلي في الدار الحكومية أمام رئيسه ولكنه لا يصلي في بيته وهو أمام الله سبحانه وتعالى، فأقول عليه أن يبلغ رئيسه. بعد ذلك إذا بدل هذه الأسباب فإنه يجب عليه أن يصيره ولكنه لا يصير إليه، يعامله كجار ولكنه لا يصير إليه، بل عليه والجانب الآخر يهجره هجرا في الله سبحانه وتعالى حتى يتوب، وعليه أن ينصح صاحب البيت إن كان هذا الساكن مستأجر أن ينصح مالك البيت لأن لا يجدد له الإيجار حتى يبعد عنه. أقول السائل: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أرجو توضيح هذا المعنى. هذا توضيح في قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وسبب هذا الحديث أن المسلم إذا أصابته مصيبة فور أصابته بمصيبة أي تكون عنده عقيدة أنه يحوق ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قضاء الله وما شاء فعل. أما أن يتعوه ويبكي ويصيح ثم بعد ذلك إذا عجز يقول أصبر، ما يمديك تصبر الآن، تصبر إجبارا ليس بخيارك، إذا فالصبر عند الصدمة الأولى، أما بعد أن يستنفذ الوسائل الأخرى الجائزة والمحرمة ثم يقول أصبر فلا. فبعض الناس قد يصاب بمرض ويبحث عن علاج حتى العلاج المحرم عند السحرة والكهنة ويعجز بعد ذلك ثم يقول إذا أصبر وأحتسب، متى تحتسب؟ هذا لا احتساب فيه. نعم، فالصبر عند الصدمة الأولى يبين ذلك قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الجواب حول هذه المسألة، وهذا ينبثق لا يحدث هذا بالمناسبة أيها الأحباب إلا من عقيدة راسخة وإيمان جازم، وأما الذي قلبه فارغ من الإيمان لا يستطيع أن يحدث. هذا حول هذا السؤال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين. وفي الختام توجه بشكر جزيل إلى فضيلة الدكتور ناصر العمر وفضيلة الشيخ منصور الرشودي على حسن إجابتهما عن هذه الندوة، ونسأل الله تبارك وتعالى لأبنائنا كل توفيق وكل سداد. اللهم وفقنا كل التوفيق، واجعل عملنا خالصا لوجهك كل الإخلاص، وانفعنا وانفع بنا في النفس. صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.